تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ضد له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات صحح تلاوتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح لنا تلاوتنا، وأن يرزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حبيبي في الله، النهاردة كان يوم طويل قوي معايا، وكان يوم شاق جدا، وكان فيه مقابلات كتير قوي قوي، ففعلا انا اخرج من اليوم ده بفضل الله سبحانه وتعالى، دي ان الواحد يعرف فضل من رزقه الله معايا. فبقول له ما تيجي نقضي الوقت في حاجة في قراءة القرآن، سمع يا وكما لو كان ان في مشكله كبيره قنبله عن القران يعني كده، فواضح ان هو ما يعرفش حاجه خالص عن القران. ف يعني ايه، قلت انا اقرا الاخلاص واحنا نمشي مع بعض كده في الطريق واحنا ماشيين. فبعدين قال لي الفاتحه، زعلان يعني، كان زعلان، قال لي على فكره انت كده بتهزقني. فانا قلت يبقى جهبذ كبير وانا كده غلطت ولا ايه؟ قلت له لا، انا قصدي والله الفاتحه كاستفتاح. بقول لحضراتكم على ان احنا مبدئيا علشان نعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في ان هو شرح صدرنا للقرآن. فبقول لحضراتكم ان واحد بقول له اقرأ، ففي الاول عمل توجس كده، يعني اقرأ وبس احنا مش فاضيين دلوقتي وهيبقى صعب وكده. وبعدين قلت له يا حبيبي الامر سهل جدا، اقرأ يا حبيبي، الامر الموضوع سهل، فاقرأ من فاتحة، اقرأ فاتحة الكتاب ونقرأ حاجة بعدها. وبعدين لقيته يعني قال لي انت كده بتهزقني، ده الفاتحة دي بقولها للطفل الصغير، لابن الصغير اقول له اقرأ الفاتحة. فقلت له والله انا كان قصدي يا حبيبي، انا كان قصدي بس ان انا اقول لك يعني فاتحة الكتاب نستفتح بها، الموضوع يكون عبارة عن استفتاح بس فاتحة الكتاب. وبعدين كانت المفاجأة، فقلت له خلاص طب نعدي الفاتحة ان شاء الله، ممكن تقرأ منين؟ فقال لي لا مش هينفع دلوقتي. المهم خلاص كان اتكشف بقى. فقلت له يا حبيبي طب الامر سهل، فقال لي لا مش هينفع. فقلت له لا ان شاء الله لازم ينفع، فلازم ان انت تقرا دلوقتي. قال لي لا مش عاوز اقرا. قلت له لا، ما اصل ما فيش حاجه افضل من القران ان احنا نقراه واحنا ماشيين، فاي كلام هنكلمه مش هيكون كويس. خلينا نبدا بالقران الكريم. لقيته قال حاضر اقرا في الاخلاص. قال لي طيب حاضر اقرا من سوره الاخلاص. فقلت له اتفضل. فقرا قل هو الله احد ولا حول ولا قوه الا بالله، قراءه مكسره جدا. جميل. قلت له طيب بارك الله فيك، هات اللي بعدها. اللي بعدها ده كان احنا داخلين على يعني على مكان غريب، على منعطف خطير جدا. اقرا ايه بعدها؟ قلت لها سورة الفلق. فضل يحاول معايا ويفلفص ان هو ما يكملش قراءة، وان هو فين اما كملنا سورة الفلق. وبعدين استدركته لحد ما خلصنا سورة الناس، قلت له كده احنا خلصنا صفحة من المصحف، فالحمد لله رب العالمين، النهاردة عندك مهلة انك تذاكر وتحفظ الصفحة التانية، لان انا هقابلك بكرة، اول ما قابلك بكرة هسمع لك الصفحة التانية ان شاء الله، او نبدأ الصفحة التانية. فالمهم سبحان الله، شوف واحد معرض بهذا الاعراض، ويعني ما فيش معاه غير قل هو الله احد، وانا مش عارف بيصلي ازاي، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. سبت او انتقلت المكان تاني، مشروع التحفيظ اللي معمول في مسجد الصديق، وما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني مش هقول لكم على النماذج اللي الواحد شافها بقى، هناك ناس فعلا هو عاوز كتاب ربنا، هو طالب ما بين واحد عاوز وبنفط، ولكن الناس جايه وقاعده بادب شديد. كنت ابص لهم والله ويعني افكر سبحان الله، انت سايب حالك ووقتك وكده وجاي تقعد القعده ديت وقاعد مستني وقت طويل من النماذج اللي كنت قلتها لكم على صفحه صحح تلاوتك وما كنتش كملتها، كنت ذكرت نموذج وكان لسه في باقي نماذج. كان في ضابط شرطه فبيكلم معايا، انا ضابط فلان الفلاني، فقلت له انا طبعا بجلاليه وجاي وقاعد، فقلت له اهلا وسهلا اهلا بيك، فحضرتك فعلا ضابط شرطه؟ قال لي اه. فقلت له تسلم الايادي. قال لي تسلم الايادي اللي بتشتغل في الخير. قلت له الله يفتح عليك، قلت له والله حقا الله يفتح عليك، تسلم الايادي اللي بتشتغل في الخير، تسلم. انا ضبط من عندي بقى، تسلم الايادي اللي تمسك المصحف، تسلم الايادي اللي بتفتح المصحف وتقعد تقرا فيه، تسلم الايادي اللي بترفع لله جل وعلا اللي تطلب منه يعني الخير لبلادنا ولبلاد المسلمين. ففعلا ديت الناس اللي تسلم الايادي بتاعتهم. وبعدين قلت له اتفضل تحب تقرا منين؟ وكانت المفاجاه الكبيره جدا ان هو مش حاطط حاجه، انا عندي رغبه شديده ان انا احفظ بس مش اكتر من كده. فقلت له حاضر بعمل السي في المقابله معاه، خلاص نستعين بالله سبحانه وتعالى، ممكن تحفظ قد ايه؟ قعدنا نعمل تفاوض، وصلنا لنص صفحه مرتين في الاسبوع، يعني في الاسبوع كله يكون صفحه. ويا سبحان الله، هو فعلا الراجل صمم، والراجل قرات معاه النص صفحه الاولانيه، انا مش مصدق الراجل بيركب وبيقرا. يعني انا قاعد انا بقرا عادي، يلا يا سيدي اتفضل، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الراجل بيبكي وانا مش عارفه بيبكي ليه. والله الذي لا اله الا هو، يعني انا ما اعرفش ان الواحد يقول كده ولا لا. الراجل بعد ما خلصنا قراءه لقيته جاجري وبس راسي وبيمشي. فقلت له يا اخي سبحان الله، ربنا يحفظك يا رب العالمين، الامر سهل جدا. قال انت مش عارف انت اديتني قد ايه وعملت لي قد ايه، وان انا كل ان انا ابدا اقرا يعني وصلت حاسس بفضل ونعمه قد ايه. فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. نموذج تاني يا جماعه، اخ سباك. والله يعني انا بعمل السي في معاه والمهنه، وقلت برضه الراجل ده سايب الشغل بتاعه وجاي وقاعد علشان يحفظ، واخ بقى طيب ومتواضع وجاي قاعد، احنا قاعدين في المكان كده على كراسي وهو قاعد على الارض، هو حاططها كده، هو منكسر لله كده، هو منكسر للقران كده، وقعد. وبعدين بعد ما خلصنا وجاء الدور عليه يتكلم بانكسار ويقول لي ايه، طب نفسي احفظ. قلت له طيب يا حبيبي، طب نبدا نشوف قراءتك كده. قرأ جاب عما يتساءلون، لم ردتوش فيها ولا مره. وبعدين دخل قال لي اجيب النازعات، قلت له اتفضل هات، جاب النازعات وما ردتوش ولا مره، وكان عنده استعداد يكمل لولا انه ايه ما كانش في وقت. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف فضل الله على عباده، شوف فضل الله عليك يا انت يا اللي بتاع القران، يا اللي قعدت ومسكت المصحف وفتحت. سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اب وابنه، وبعدين الابن قاعد ايه يديني بالكوع كده، سمع لابويا، طفل صغير ما شاء الله، طفل جميل كده وقاعد جنبي، فهو كل واحد واخد الدور بتاعه، هو الطفل ملوش دعوه، الكوع سمع لابويا. اقول له حاضر يا حبيبي، طب يلا سمع له يا ابن، حاضر سمع لابويا زي ما بقول لك كده يا ابن، حاضر. المهم يا جماعه والله انا اديت 20 جنيه عشان يسكت، وبرضه هو ما سكتش، وبعدين قال لي خد ال 20 جنيه وقال لي سمع لابويا. فقلت له حاضر. سبحان الله، ان الله سبحانه وتعالى يسخر هذا الابن لهذا الاب علشان ان هو يخلي ابوه يحفظ القران، او يشجع ابوه على حفظ القران. دي نماذج شفتها النهارده، يعني لولا والله يا جماعه ان الواحد بس بيحافظ على اسرار الناس، انا كنت اقول لك الاسماء واقول لك الحاجات اللي موجوده. ببص لقيت قاعد في الصف منه في الطابور مين؟ رجل اعمال ما شاء الله، راجل مشهور في المنصوره وقاعد في المكان ده. وبعدين انا برضه قاعد في حيره من امري، طب اقوم اسلم عليه ولا افضل قاعد مكاني؟ يعني اقوم اسلم عليه، طب اشمعنى انا اخص بالسلام دول الناس اللي قاعدين كده قدامنا؟ طب خلاص افضل قاعد مكاني. الراجل ده انا اعلم والله انه صاحب فضل، يعني انا والله مالي شيء، يعني لان الواحد عارف ان هو بيسيب من وقته ومن مجهوده ومن حاجته علشان ان هو يقرا، جاي يقرا القران ويقعد في قراءه القران. فما شاء الله لا قوه الا بالله. دي نماذج يا اخوه، دي نماذج يا حبيبي في الله، دي نماذج بتقبل على الله سبحانه وتعالى. وفي نماذج تانية قاعد ومش فاضي يقرا، ومش عاوز يقرا، ومش فاضي يحفظ، ومش قادر، وما بعرفش، والحياه ماشيه كده، واليوم بيعدي يوم ورا يوم ورا يوم. وانا شفت والله، يعني بنتكلم في المجموعه ديت متفقين على ايه؟ ان تعالى نقابل ربنا سبحانه وتعالى بآية في صدرنا، تعالى نقابل ربنا سبحانه وتعالى بسورة النبأ، انا وانت نقعد نحفظ سورة النبأ ونقابل ربنا بيها كفى كفاية والله. يعني سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، سورة 30 آية شفعت لصاحبها، فهي سورة الملك. ياريت نخش بيها، ياريت نخش بها قبرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن وأن يحفظنا القرآن. دي كانت مقدمة بسيطة كده ان احنا بنتكلم مع بعض، لعل وعسى ان احنا نذكر بعض يعني بفضل القرآن وفضل الله سبحانه وتعالى علينا، بفضل الله علينا. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا. الموضوع اصطفاء يا إخوة، والله الموضوع اصطفاء. انت لو شفت يا حبيبي الناس بتتكلم قد ايه، مشايخ كبار قد ايه ويتكلم يقول يعني شيخ والله ما احلم يعني ان اسلم عليه. ولقيته بيكلمني يقول لي على فكرة انا والله ما عارف اقول لك ايه على فضل الله سبحانه وتعالى عليك في القرآن، وانا كان نفسي اكون زيك كده، ولولا ان انا ضليت الطريق، ده شيخ داعية كبير، لولا ان انا ضليت الطريق ومشيت في طريق الدعوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا الحتة الاخرانية دي هزار يعني، فنسأل الله ان يغفر لنا وله وان يحفظنا ويحفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله النهاردة هنشتغل في سورة المطففين، فان شاء الله نقسم السورة مقطعين. المقطع الاولاني ناخد المقدمة وناخد المقطع التاني، عد معانا للنصف الاولاني ثم النصف التاني. نبدأ بالنصف الاولاني ان شاء الله. قبل ما نبدأ، هل فيش طيب حد نذكر بعض بيها؟ مين هيقول الوضوء؟ هو اسد القرآن والسنة الوضوء. ويعني كنت لسه قبل ما نبدأ كنت بتكلم مع اخونا معتز وبنناقش موضوع بحث ايه لا يمسه الا المطهرون. فالمهم هو راجل مصمم على ان ما يمسش المصحف الا المتوضي، المتوضي هو اللي يمس المصحف. وانا قاعد اقول له عاوزين اي مخرج، دور لنا على اي حاجة، لان فعلا الواحد من يعني ده الملازمين للمصحف بيكون اللي بيقرأ في مترو، اللي قاعد في المصحف وماسك المصحف وبعدين الوضوء اتنقض، طب هيعمل ايه؟ يسيبه من ايده على طول؟ يكمل الصورة اللي بيعملها؟ يحطه في جيبه؟ طيب ما هو في جيبه برضه مسه. فالموقف طبعا محتاج دراسة اوسع. هو معتز مصمم يعني دراسة اوسع، حد منكم بقى يبحث لنا ويقول لنا كده ان شاء الله ايه حاجة من المخارج يعني على ان احنا نستطيع ان نمس المصحف بدون وضوء في حالة الضرورة. خد بالك من السؤال علشان يكون مركز، لان هو السؤال مجموعة من المراحل. مس المصحف بدون وضوء، بدون وضوء بس مش كده بقى، امال ايه؟ في حالة الضرورة، لو فعلا انا في المواصلة وهسمع على الشيخ بتاعي بعد ساعة ولو عاوز احفظ وضوء اتنقض، طب انا لو قفلت مش هحفظ ومش رايح للشيخ، هل دي تعتبر ضرورة ولا لا؟ هل ان انا اكمل ولا لا؟ ده ان شاء الله هنتظر منكم والاجابات بتاعتكم على نتواصل في هذا الموضوع ان شاء الله. او مريض ما شاء الله عليك يا اختنا، او مريض، ما احنا عايزين نعرف برضو حكم المرض ايه، ده نشتغل بيه ونحط الاراء بتاعتنا فين، على نحطها على صفحة صحح تلوتك، الجروب والمجموعة بتاعة صحح تلوتك. اختنا ام يوسف بتذكرنا بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ما شاء الله انه جاز حمل المصحف ومسه بدون وضوء. طيب الموضوع مفتوح بقى، يعني هو معتز عنده كلام تاني برضو، انما ايه، هو طبعا كلام الشيخ مصطفى ان شاء الله افضل من كلام الشيخ معتز، انما الموضوع خلونا ندرسه سوا ونبحث فيه ونشوف ان شاء الله ممكن نوصل لفين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمني ويعلمكم وان يفهمني ويفهمكم. نبدأ سورة المطففين. الاخوة اللي هيقرأوا بفضل الله يكون مجهز المايك بتاعه ويكون معاه المصحف ويكون معاه القلم الرصاص، ومستعينا بالله سبحانه وتعالى ابدأ فاقول بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة واجبة عند حفظ في بداية القراءة، يعني واحد بيقول انا هقرأ اهوت ويل للمطففين، نقول له ايه، لقد خالفت اصلا من اصول حفظ، لان البسملة واجبة. نعم يا اسد القرآن اكتب لنا كمان ايه بسم الله الرحمن الرحيم، عاوز العبارة دي نقرأها، البسملة واجبة عند حفظ في بداية السور. ثم نأخذ الآية الأولى، ويل للمطففين. احب انبه عن ايه؟ ويل للمطففين ادغام بغيرهن. وعاوز حد يكتبها لنا ويل لل. طبعا اتفقنا على الموضوع ده قبل كده وعارفين النظام بتاعنا اللي احنا ماشيين بيه. فبيحصل ايه؟ عاوز ادغام واضح. ويل لي ويل لي. عندك خطأ يا 9012، عندك خطأ. ليه؟ لان انت حطيت واو، شيل الواو دي وخليها ويل لل ويل لل وهكذا. نعم نعم اسد القرآن، نعم اختنا وفاء. ويل لل مطففين. ثم خد الحته الفنيه دي، احنا معانا طبعا، انا عارف اننا ايه يعني بنتكلم يا جماعه على كل المستويات، بس الناس بقى اخواتنا مش هقول اسماء، الناس الجامده في القران واللي كده، وانت بتقرا او انت بتقراي يا سلام لو تجيبي لي فرق بين الفاء الاولانيه والفاء الثانيه. ايه ده؟ معقوله؟ اقول ايه بين الفاء والفاء الثانيه؟ في فرق بين الفاء الاولانيه في كلمه للمطففين، في فرق ولا مفيش فرق؟ نعم في فرق مهم جدا جدا، الا وهو ان الفاء الاولانيه، انا مش عاوز اقولها لما حد يكتب. فين اخواتنا؟ مشدده. نعم يا محمود، ايوه كده مشدده. طيب عارف بقى الاتقان ده، الاتقان يا اختنا وفاء، وانت بتقرا وتوريني فرق بين الحرف المشدد والحرف المخفف. لازم توريني فرق في الاتقان ده. التانية مكسورة، ما الاولانية برضه مكسورة، انما احنا عاوزين الفاء الاولانية مشددة يكون في بينها وبين حاجة، ويبقى اسمها ايه؟ رعاية المشدد. معرفش انا الشيخ بتاعي محفظها لي كده، انك تعمل رعاية للحرف المشدد عن الحرف المخفف. ثم ننتقل الى الاية الثانية، الذين اذا الا برضه بنعمل ايه؟ بنحافظ على اللام المشددة. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا الذين، الياء المادية، ثم ناخد بالنا على الناس، حرف غنة مشدد يغني بمقدار حركتين، يستوفون، توضح النون ليه؟ لانها في اخر الكلام، وتبقى عارف ان هو مادة عارض للسكون، فيه اثنين واربعة وستة. ثم الآية الثالثة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عاوزك تاخد بالك من ايه؟ وإذا المد الطبيعي، اوعى تقول لي وإذا كالوهم، وإذا كالوهم كما لو كان ما فيش مد، هي كلمة واحدة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أو وزنوهم، ما الحكم؟ مد متصل ولا منفصل؟ انا مش شايف لحد دلوقتي ولا مد منفصل ولا مد متصل. انا معلوماتي ان الايه 3 في سوره المطففين لا يوجد فيها مد منفصل ولا متصل. نعم فيها مدود طبيعيه نحافظ عليها ان شاء الله. طيب انا سالت وقلت او وزنوهم، ايه الحكم التجويد اللي فيها؟ هو انتم مش نعم نعم ام الحارث، الادغام، نعم ادغام متماثلين، لسه كلمه ادغام متماثلين. نعم المشتقه للفردوسي ادغام متماثلين صغير، نعم تدغم. طيب ممكن يا جماعه نعمل هنا ادغام بغنه، او وزنوهم، ها؟ طبعا ما فيش. ليه؟ لان ما فيش هنا ادغام بغنه، الغنه بتيجي مع الادغام في الميم في في في في الواو والياء زي ما حضراتكم عارفين. ننتقل للايه الرابعه، ألا يظن، ألا يظن، ودي كان حد يعني كنت براجع مع اخونا معتز وقال لي ايه ألا، نوضح الالف بتاع النفي، بس بدل ما يكون ايه ألا يظن، ألا يظن، ألا يظن أولئك، أولئك خادمة القرآن بتقول نعم المادة الطبيعية في ألا يظن اولئك. انا شايف يا جماعه على فكره قدام المصحف، واتمنى ان كل واحد عندكم يكون قدامه المصحف بتاعه. انا عندي شايف على الواو بتاعه كلمه اولئك في حرف في دايره كده، الدايره دي اسمها ايه؟ ايه معنى الدائرة اللي على حرف الواو اللي في كلمة اولئك؟ ها لا تنطق لا تقرأ، الحرف لا ينطق، ها لا ينطق. جميل، ما حد شايف انه سكون؟ طب لو ما حد شايف انه سكون يبقى الحمد لله، اللهم لك الحمد، كده انا مطمن عليكم. انهم مبعوثون، ناخد بالنا من المشدده بتاعت انهم ثم الادغام، انهم مبعوثون. نعم السكون راس حاء. نعم اصل ده على فكره خطا شائع قوي، لان في كتير اقول له اساله دي ايه فيقول لي ان دي علامه السكون، فما اجيب له حاجه عليها حرف ميم من الجمع بتكون ساكنه او اللام القمريه اقول له دي ايه يقول لي السكون برضه. فانا متعود من الناس اللي تقرا مع ان عندنا سكون وسكون برضه. ثم الايه الخامسه، ليوم عظيم. الله، في ناس دخلت بقى وبتجيب لنا الايات. ايوه كده، ده نقرا من الشاشه ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب العالمين. ليوم عظيم انصحك فيها بايه؟ بحاجتين. الاولانيه كسر اللام جيدا، كسر اللام جيدا. ليوم، ليه بقى الكسر؟ لا لان الحرف في اوله بيكون اللسان مش مستعد، هتقوم مقراها ايه؟ ليوم. لو خدت الصوت وكبرته تطلع بتقول لي ليوم عظيم. طبعا ايه ليوم عظيم؟ انا غلطان فين؟ ليوم عظيم، ها ان انا قلت عا. في حرف عندنا في اللغه العربيه اسمه حرف عا. نعم تفخيم ال، لا ما صدق الله، ما شاء الله عليكم، ما تصدقوا تشوفوا غلط ولا ايه؟ تك تك تك تك تك الشاشه قاعده تجري، وانا لما اسال سؤال الاقي قاعده اقول فين يا جماعه الناس، انتوا رحتوا فين، انتوا جيتوا منين؟ فمسامحكم برضو، الحمد لله رب العالمين. طبعا هي عا ونبضه العاء مرققه وهكذا. هتيجي معاك ايه؟ في عذاب عظيم، في يوم عظيم. كلمة عظيم عشان الظاء حرف مفخم فيسحب العين معاه لفوق، انما احنا عاوزينها عين بتاعت ايه؟ عا، هو حرف العين الطبيعي خالص. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. انا اخطأت فين؟ كنا بتاعت ايه؟ المد واختنا امال الاقصى. نعم المد، انا تعمدت ان انا اسيب المد واحنا ايه المنفصل، واحنا بنقرا في روايه اسمها ايه؟ حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه. حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه، وهذه الروايه بتوسط المنفصل دائما. ماشي؟ حفص عن عاصم، كمل يا اسد استنى وكمل يا محمود. حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه، لان حفص له روايات اخرى كثيره. حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه، يبقى انت تاخد بالك من المد اربع حركات. كلا ان، ثم هتاخد بالك من ايه؟ كتاب الفجار وليس الفجاري. الفجاري عملت ايه؟ فخمت الجيم، انا عاوزها مرققه. كتاب الفجاري لفي سجين، انا اهتميت بايه؟ لا في سجين، اهتميت بالمد الطبيعي حتى عشان ما نقولش ايه لا في سجين. اوعى تقول لي ايه لا في سجين. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم. فين؟ نعم مالها في بران؟ نعم السكت. نعم يعني ايه سكت؟ ها كلا بران اظهار، ها هو سكت. اختنا امال هنقول ايه؟ امال الاقصى. هنقول السكت اربع سكتات عند حفص، اربع سكتات عند حفص، لا نمشي بتقص الله. السكت يا جماعة عبارة عن وقوف خفيف او وقف وقفة لطيفة على الحرف هي مع ايه بدون تنفس. خد بالك ان انت لو تنفست مبقى سكت، امال بقى ايه بقى قطع عادي. فتكون القراءة ان شاء الله كلا بل رايبون، طبعا بدون تنفس. لازم يكون ده شرط اساسي بدون تنفس. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. طيب هكذا بفضل الله سبحانه وتعالى نكون وصلنا للآية 17 واللي هو خلصنا المقطع الأول بتاعنا. وإن شاء الله السؤال الشائك دائما من يقرأ؟ في حد عنده استعداد للقراءة؟ وانا سامع ان في ان شاء الله هيبقى في هو انا اقول ولا لا هم بيقولوا لنا ان شاء الله ان هيكون في يعني مقرأة خاصة بالاخوات بعد كده. فالموضوع بقى هيبدا ايه ان شاء الله بعد ما نخلص الزمن بتاع الاخوة الرجال سيكون الاخوات النساء على غرفة تانية. هو انا معرفش، انا بيقول لي بس ماشي، انا معرفش بقى هيعملوا ايه، انا هسمع بس الاخوة يخرجهم معرفش ان شاء الله. فهم طبعا اخواتكم في الادارة مصممين كل حاجة باذن الله، فما تقلقوش. فهنعمل ايه يا احبائي في الله؟ من يقرأ؟ احنا عاوزين نعمل مسابقة ان شاء الله لافضل قراءة، وليكن مثلا حاجة زي هدية كارت شحن حد عملها 50 جنيه او 100 جنيه لافضل واحد قرأ. ايه رأيكم في كده؟ خلاص طيب انا بتفق معهم ان شاء الله على الاستعداد. ايوه هتبدأ تشوف انا انا انا انا هنبدأ نعمل. هو انا عارف ان ايه بس سارق انا معلومة كده من اخونا احمد سلطان، عارف انه بيعمل مسابقة وبيوزع فيها كروت موبايل، بس هما طبعا يعني خايبين خالص، بيوزعوا مسابقات ب 25 جنيه كارت ب 25 جنيه احنا هنوزع كارت ب 50 جنيه ولأفضل فايز ان شاء الله لأفضل قراءة هنختاره ويكون معانا كده بإذن الله كارت شحنة رجالة. لا ب 50 جنيه يا ابني وضح بس عشان ايه ما يحسش انه ب 10 جنيه. مين يا جماعة يبدأ يقرأ؟ بسم الله. الايه؟ او فائزة؟ نعم طبعا او فائزة بإذن الله، هيبقى من ده او من ده. وهنقول لكم المرة جات او هننزل على صفحة تلاوتك نقول ان اللي فاز اما انه كان من الاخوة، لو اخوة نذكر اسمه ونشكره، ولو حد من الاخوات ممكن نكتب الرقم بتاعها ونشكرها ايضا ان شاء الله. النساء ما ياخدوش جوائز مش عارف ليه. هو انت اخ ولا اخت؟ يعني بتضيق عليهم ولا الموضوع ايه؟ احنا بنقول ايه اللي يحب يقرأ على الشيخ تكتب ماشي ايه انتوا هتشحنوا ليا. طيب ما شاء الله انا موافق جدا لان انا شايف فعلا ان لازم ان احنا نهتم. ايوه اخواتي في الله حد هيقرأ ولا كمل المقطع التاني؟ اتفضل اسد السنة. نعم اقرأ، اتفضل اقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل اقرأ اني اسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا نالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا خدت نفسك ولا سمعتك خدت نفسك ولا سمعتك خدت نفسك ولا سمعتك خدت نفسك ولا سمعتك صح ولا لا ومحمود عبد الباسط فرح فيك على طول وكتب النفس اهو ها عايزين من غير نفس يعني بيستكمل من غير نفس اتفضل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إيه الله يفتح عليك يا حبيبي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا انا شايف ان في على الصفحة قدامي ان بدأ حد يتكلم في موضوع قراءة الاخوات والموضوع موضوع طبعا يا جماعة ايه هو مش هوى مش ان حد شايف ان ينفع يبقى ينفع ومش حد شايف لا اصل ما ينفعش يبقى ما ينفعش انما الموضوع ايه الموضوع شرع فاما ان الموضوع حد يتكلم فيكون دارس المسألة شرعيا تماما ودارس ما فيها من خلافات ودارس ما فيها من خلاف ويعرف اقوال العلماء ويعرف اقوال العلماء او ان الموضوع هيكون ايه يعني حوار عادي احنا طبعا في مجال القرآن ما بنتحاورش في حوار عادي ونخلي الموضوع كده رأي ايه ورأيك ايه وهكذا فطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى في اخوة وفي لجان شرعية في الغرفة وللموقع والناس ما شاء الله نحسبهم على خير فالموضوع بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون واسع ان شاء الله فخلونا يعني ايه ننظر نظرة واسعة يعني يسعنا الخلاف يا اخوتي في الله يسعنا الخلاف اللي بيقول ما ينفعش ان واحدة ان اخت تقرأ على شيخ نقول لها معاك حق وجزاك الله خير وانت ما تقرأش على شيخ ونسأل الله ان يرزقك بشيخة متقنة فاضلة تحفظك يا رب العالمين وتقرأ عليها ونكون سعداء جدا والله وقلنا ان اللي ترى انه يجوز ان تقرأ على شيخ نظرا اذا امنت الفتنة واذا كانت الغرفة بفضل الله في شفاء اخوة وان كان هذا الشيخ نعلم عنه مثلا انه يعني انه يكون حد كويس او ان المكان ده او ان انا متوفرش قدامي شيخة متقنة فهنقول لها والله انت شايفة وعارفة وكده فاتفضلي استعيني بالله واقرأي على الشيخ عاوز نتعلم ايه مش عاوز اصل معاكم الموضوع بتاعة القراءة على شيخة او مش عدمه لانه كنا اصلناها في شريط كنا اصلناها في شريط قبل كده في المجموعة السلسلة اللي هي اللي قبل ديت سلسلة القرآن اللي قبل ديت سلسلة حق تلاوته اللي حبي يرجع لها يرجع لها انما اللي انا اصله معاك النهاردة ايه انا وانت يسعنا الخلاف واخدين بالكم حبيبي في الله يسعنا الخلاف بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا وانت وغيري وغيرك يتعانى الخلاف ولا ننكر على بعضنا البعض ولا ننكر على بعضنا البعض، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الاخلاص ويعلمنا ويزدنا علما، هو ولي ذلك والقادر عليه. ننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى الى المقطع. الثاني من السورة، سورة المطففين. إن مد منفصل، إن حرف غنة مشدد يغنم مقدار حركتين. كتاب الأبرار، عاوز هنا في حتة فنية قوي قوي. ايه هي حتة الفنية اللي انا عاوزها من حضرتك؟ الأبرار، في فرق بين الراء الاولانية والراء التانية، الاولانية مفخمة والتانية مرققة، وانت لازم تديني الفرق في الصوت ما بين الرأين، تديني يعني استلم منك راء مفخمة را ري را ري وهكذا. لا في اتكلمنا عليها قبل كده، عليين، خد التجديد بتاعهم المد بمقدار حركتين، وتكون لا في عليين، اوعى تقول لي عليين، يبقى انت شلت الياء الثانيه، عامله زي ايه مثالها في سوره البقره، إيه؟ ان الله لا يستحيي ان، ثم الايه اللي بعدها وما ادراك ما عليون، المد المنفصل ايضا، قلقلة الدال، ادا حروف القلقلة، قطب جد، كتاب مرقوم يشهده المقربون، ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في الفاء المضمومة بعدها الفاء المكسورة، فو في لازم تاخد بالك منها، وجوهه وجوه هي هي أي حرفين متماثلين، فتاخد لازم يكونوا متماثلين هي هي لا اكثر ولا اقل. ثم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. خد بالك برضو من المتماثلين، وده كتير في الصورة هنا، بو بي يشرب بي. ثم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاكهين هنا من غير ألف، فاكهين، وفي قراءة أخرى فاكهين، وفي موضع آخر في القرآن فاكهين، هتدي لكل موضع موضعه وتقرأها فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، معذرة على الإرهاق لأن طول اليوم كان شغل، عاوزك تحافظ على المدود، تحافظ على المدود من أول قالوا ها أربع حركات، ها أربع حركات، لا إي أربع حركات، لضالون ست حركات، ويبقى في فرق بين الأربعة والأربعة والستة. وما أرسلوا عليهم حافظين، ف فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا الجزء الثاني. من مستعد للقراءة؟ أحبائي في الله، أحد مستعد للقراءة؟ أين القراء؟ محمود عبد الباسط، ماشي يا محمود اتفضل. محمود إني أنتظرك. أخونا أبو الدرداء ما عندكش، أبو الدرداء ما عندكش مايك، ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمر يا رب العالمين. أنا آسف والله، كنت أتمنى أسمعك يا حبيبي. ها محمود المايك مش ظاهر عندك، أسأل الله أن يظهره عندك. نعم هو قال. نعم انت عاوز تقرا يا اسد القران والسنه، فايه بيقول لك المايك مش عند اقرا انا بقى لا تكمله يعني. طب انت اخويا في الله محمد عبد الله، عارف ان المايك في مكان، ايوه اخواتنا ظهروا لك اهوت المكان بتاعه اللي بيكون فوق، فالايقونه دي مش ظاهره اصلا. بيقول لك اكيد عندك مشكله في الصوت. اكتشفتها؟ سأنتظرك دقيقة من الآن. ماشي اخونا احمد دسوقي جاهز، حاضر، احنا بس ننتظر الدقيقة اللي قلنا للراجل نافي بوعدنا معاه. حبيبي مفيش اعتذار ابدا يا حبيبي، عن ايه عن ايه، ربنا يحفظك يا رب العالمين. طيب نسمع اخونا احمد دسوقي. واخونا محمود عبد الباسط سجلها يا محمود وابعتها لي على صحح تلاوتك، سجل المقطع بصوتك على الموبايل بتاعك وابعتها على مجموعة صحح تلاوتك، وهنسمعها انا واخواتك القائمين على المجموعة، وان شاء الله نقعد نقعد نشتغل فيها بقى، لو حد توجيهات لو حد عنده حاجة كده نشوفها يعني، عشان ما تخسرش كارت الشحن. هو اسد السنة لحد دلوقتي يعني فيش بديل، انما كده وكارت الشحن حاضر. ما انا بقول والله بقولك حاضر ان شاء الله ما تخسروش يعني. هو القائمين على الدرس، الاخوة القائمين على الدرس هم الاخوة القائمين على المجموعة، لجنة التحكيم في الدرس هي لجنة التحكيم في صحح تلاوتك وهكذا. ايه الوش اللي انت حاطه ده يا ابني؟ طب الحمد لله ماشي. احمد الدوسي انت جاهز؟ ان شاء الله. طيب اقرأ يا حبيبي اتفضل. جاوب على السؤال ده انا صح. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. المد المنفصل وما كتاب ما أدراك وما أدراك ما عليون كتاب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذا نفس المتنافسون ومزاجه تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاك الله خيرا. يعني اقول بس لحضرتك حاجة, انت قلت ايه يضع حكون الضاد لا تقلقل, ماشي, الضاد فيها استطالة وليس فيها قلقلة, حروف القلقلة قد بجد, فنحافظ عليها ان شاء الله رب العالمين. عبد الرحمن عاوز يقرأ. طيب يا عبد الرحمن تفضل اقرأ يا عبد الرحمن. طيب علما اخونا عبد الرحمن يا جماعه يقرا, احب اقول يعني ايه انصحكم نصيحه وانصح نفسي معاكم وكده, اللي هي ايه, اللي هي موضوع حبايبي في الله. انا متاكد دلوقتي ان اكيد في ناس اخوه لنا قاعدين كتير, لان شايف الغرفه مليانه بفضل الله. اما حد يجي يقرا فالعدد قليل. انا اقول لك انت ما بتقراش ليه, اسمح لي كده واجهك مع نفسك واقول لك انت ما بتقراش ليه. انت بتقراش عشان انت مكسوف, انت خايف تقرا فيظهر ان انت عندك اخطاء, انت خايف تقرا فالناس تقول صوتك وحش, انت خايف تقرا فتغلط فالناس يقول ده مش حافظ, انت خايف تقرا فتغلط فالناس يقول ده مش عارف يقرا, مش كده؟ طيب عايز اعرفك حاجه حبيبي, كل واحد قبل ما يتعلم قراءه القران, كل ما شاء الله ده حل. انا عاوز بس اوصل حاجه, يعني اخونا او اختنا 9012 بتقول ان اللي مكسوف يدخل بدون اسم وده شيء طيب ما شاء الله, انما فهي فكره جميله, انما انا عاوز اوصل لحاجه معينه بقى. ايه هي؟ هتفضل لحد امتى مكسوف؟ طب ما انا ما كنتش بعرف اقرا, ولو فضلت مكسوف ما انا ما كنتش هتعلم القراءه. ما الشيخ الحصري ما كانش بيعرف يقرا, ولا هو الشيخ الحصري مولود قارئ قران؟ اكيد ما كانش بيعرف يقرا, واكيد كان بيخطا في التشكيل, واكيد كان بيخطا في الكلمات, فده شيء معروف. انما هو عمل ايه, هو تغلب على نفسه واجتهد ويحاول ان هو يستطيع القراءه بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت كذلك مطلوب منك هذا الامر, انك لازم تستطيع ان تتغلب على نفسك وتدخل وتقرا والناس تسمعك وما تخافش خالص. ايه المشكله؟ في قصة اخ لنا اسمه دكتور معتز كتبها على صفحة تلاوتك, والله انا لما قرأت القصة انا ما كنت مصدق الكلام اللي هو قاله ده, والله العظيم ما كنت مصدق اللي هو قاعد على شيخ هو اللي هو اول مرة يقرأ معايا. هو دلوقتي طبعا اخ فاضل ويعلم الله يعني ايه, هو احسن مني كمان وتلاوته بقت احسن مني. انما هو اما جه في الاول وانا سمعته طبيب وقعد قدامي ولقيت تلاوته وحشة, فقلت له يا ابني انت ما ينفعش انك تقرأ قرآن اصلا كده. فسبحان الله هو كمل. انا ناسي الكلام ده طبعا, هو قال انت قلت لي كده في الاول, فانا اهتميت بالموضوع وقلت لازم اضبط القراءه بتاعتي, وجا وقعد وضبط قراءته, ودلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني هيختم باجازه بفضل الله سبحانه وتعالى, بيحفظ جيدا, ربنا فتح له ابواب العلم وابواب الدعوه وشغال. فمفيش حاجه اخواتي في الله اسمها انا مكسوف. ما ينفعش ابدا, احذر انك تكون قاعد ومكسوف. ابعد تقول ايه, انا هقرا وانا عارف ان قراءتي خطا, انا هقرا وعندي اخطاء. ده انا ما اجي اقرا عليك انت حبيب اللي انت عارف, انا ممكن اقول لك ايه, ممكن اقول لك والله يا جماعه لو حد خد باله من عيب في قراءتي يكتب لي يبعت لي, ليه؟ عشان اصححه. ده انا اشكره ان يكون عندي حاجة واتصلحت. انما اللي حد سمع عادي في قراءتي حرف عندي ما كانش مظبوط، حرف كان ضارب عندي وسابني وسكت، طب وبعدين؟ وبعد سنة وقاعد سايبني، طب وبعدين؟ سبحان الله، ما كان يتصلح في لحظة واحدة وفي حاجة واحدة. فالموضوع سهل احبابي في الله. كان في حد مستعد للقراءة؟ هل هو مستعد الان؟ تعالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ اخي في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا رب العالمين. احنا بنبدأ من المقطع الثاني اللي من الأول، الآية 18. كلا إن كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا به يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جزاك الله خيرا. يعني احنا ان شاء الله ربما يعني اذكر ادرس مع الاخوة كده موضوع ان احنا نعمل ايه. اتفضلوا الملاحظات. اي ملاحظة انت بتسأل كثير. فاحنا ممكن ان شاء الله نبقى نعمل حاجة اللي هي عشان نضبط فعلا، نمسك بقى اية بآية. لان احنا ما بنعمل حاجة بناخد مسافات طويلة، ففي المسافات الطويلة بيقع مننا حاجات في الاول، وبعد كده لما اجي ارجعك ليها تاني هيبقى صعب. انما احنا نضبط آية بآية علشان ايه، وقفنا في مد فانا اديك اشارة اقولك لا اقف عشان تعيد. وبعدين وقفنا في قلقلة ضاد اقولك اقف هنا عشان تعيد، وهكذا. فالله المستعان رب العالمين. قراءتك طيبة يا عبد الرحمن. اولا يعني قراءتك طيبة بفضل الله. ثانيا جزاك الله خيرا كل انك عندك من الشجاعة وعندك انك تقرأ والناس يسمعوا ونصحح ودوده. فكل ده حليف في ميزان حسناتك ان شاء الله. يعني كل ما صححنا على قراءتك وعلى تلوتك فهيكون ان شاء الله يعني ايه في ميزان حسناتك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم وان يصلح قراءتنا. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكركم على وقتكم وان شاء الله رب العالمين. كتب الشحن ان شاء الله تابعوا على صفحه صحح تلاوتك. هنكون اختارنا مين وهنقول الرقم بتاعه ايه على مجموعه صحح تلاوتك. واوصي نفسي واياكم يا جماعه بكتاب الله ثم بكتاب الله ثم بكتاب الله، بالتجويد بالحفظ بالقراءه السليمه بقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار استمرار كامل. وسعيد بكم، أشوفكم الأسبوع الجاي على خير، وتواصل معكم خلال الأسبوع على صفحة صحح تلوتك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.